بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأذان. لما فرغ رحمه الله من بيان مواقيت الصلوات الخمس، والوقت شرط من شروط صحة الصلاة، ناسب أن يبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فالمناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله واضحة ظاهرة. يقول رحمه الله: باب الأذان. الأذان في لغة العرب الإعلام، يقال آذنه بالشيء إذا أعلمه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو الإعلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وفي قولي وكذلك: أما في الاصطلاح فإن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص على صفة مخصوصة، فهو إعلام مخصوص بشيء مخصوص على صفة مخصوصة. إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا في أغلب الأذان بالنسبة للصلوات الخمس، وإلا فقد يكون لغير ذلك، كما في أذان الفجر الأول، فإن أذان الفجر الأول ليس إعلاما بدخول وقت صلاة الفجر، وإنما هو لحكمة لمعنى آخر بينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبين ذلك بقوله: ليرد قائمكم وليوقظ نائمكم. فقوله ليرد قائمكم أي لينتبه للوتر فيوتر قبل طلوع الفجر، وينبه نائمكم أن يقوم فيستيقظ إذا كان يريد الصيام فيتسحر. فهذا ليس له علاقة بالإعلام بدخول وقت الفجر من جهة الإعلام بوقت الصلاة. ومن هنا قول العلماء في الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة إنما هو في أغلب أحوال الأذان. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ودل عليها دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فبين سبحانه وتعالى مشروعية الأذان بقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة. فالمراد بقوله إذا ناديتم أي أعلمتم بألفاظ الأذان المعروفة، فدل على مشروعية الأذان. وقال سبحانه وتعالى في صلاة خاصة وهي صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فبين مشروعية الأذان لصلاة الجمعة. وأما السنة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الأذان، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بلالا أن يؤذن بالصلاة، وكذلك اتخذ أبا محذورة رضي الله عنه وأرضاه مؤذنا له بمكة، وكل هذا ثبتت به الأحاديث الصحيحة، وندب إلى الأذان حتى في حال انفراد الإنسان في الصحراء مع غنمه ونحو ذلك في باديته أو في سفره. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، فحكى أبو سعيد ذلك وقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وجهان في الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأذان حتى ولو كان الإنسان منفردا مع غنمه في البادية، فيشرع له أن يؤذن. ومذهب والإجماع انعقد على مشروعية الأذان وأنه من شعائر الإسلام، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقيل إنه فرض على الكفاية، وقيل إنه فرض على الشرطية أي شرط في صحة الصلاة، وقيل إنه سنة، وهي أقوال مشهورة، أصحها القول الأول أنه فرض على الكفاية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أمره عليه الصلاة والسلام به وورود الوعيد بتركه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري، عن مالك بن الحويث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه لما أراد القفول إلى أهلهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فأذنا أمر، وهو يدل على الفرضية، ومما يدل على فرضيته حديث أبي داود وأحمد والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم، لا يؤذن بينهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، والوعيد والعقوبة لا يكونان إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على فرضية الأذان ووجوبه. وبناء على ذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم أمر الأذان وأهميته، حتى قال أئمة العلم: إذا تركه أهل بلد قوتلوا، لأنه شعيرة الإسلام الظاهرة. والدليل على هذه المقالة وهذا الحكم الذي نص عليه الأئمة رحمهم الله حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر صلاة الصبح، فإذا سمع الأذان أمسك عن غزوهم، وإذا لم يسمع الأذان قاتلهم. ولذلك ترجم له بعض أئمة الحديث بهذا المعنى، فالمقصود أنه شعيرة من شعائر الإسلام لا ينبغي أن يخلو البلد منها. وهذه الشعيرة ثبتت النصوص بفضلها وعظيم أجر أهلها، فقال الله جل وعلا في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض أئمة العلم: هو المؤذن يدعو إلى الله، أي يدعو إلى فريضته التي أمر بها وهي الصلاة، الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من بمعنى النفي، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أي صلى وقال إنني من المسلمين، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقولها قال على الفطرة، فلما قضى الأذان أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أوجبت له الجنة وحرمته على النار، وهذا يدل على فضل الأذان. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال بعض العلماء أطول الناس أعناقا أنه إذا حشر الناس حفاة عراة غرلا يوم القيامة وألجمهم العرق، فمنهم من يصل به العرق إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقي، ومنهم من يلجمه، فإن المؤذنين تطول أعناقهم فلا يلجمهم العرق، وهذا فضل عظيم في الحشر. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله أطول الناس أعناقا أي إعناقا، والإعناق ضرب من السير في من الإبل، من سير الإبل، كما في حديث أنس في الصحيح في دفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. فقالوا إن قوله أطول الناس أعناقا أي إعناقا إلى الجنة، أي إسراعا إلى دخول الجنة، لأنهم يؤذنون بالشهادتين ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي كلمة التوحيد والإخلاص التي قام عليها الدين، فهم أسرع الناس لدخول الجنة، لأن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وقد شهدوا بها وشهدت لهم الخلائق بها، كما في الحديث الصحيح أنه شهد لهم الحي والجماد في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. ومن فضائل الأذان أنه معونة على الخير، وأعظم الخير بعد التوحيد الصلاة، وأعظم الصلاة الصلاة المفروضة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهو دعوة إلى أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل بعد الصلاة، والدعوة إلى أفضل الأعمال هي أفضل الدعوات، فلذلك ينال صاحبها الأجر العظيم. ومن فضائل الأذان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين، ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، فدعا للمؤذنين بالمغفرة، فدل على فضل الأذان، وهذا الفضل أكمل ما يكون وأعظم ما يكون إذا أخلص الإنسان في أذانه ولم يأخذ على أذانه أجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا سفيان الثقفي رضي الله عنه وأرضاه واليا على الطائف كان آخر ما أوصاه به وهو واضع رجله في الغرز يريد أن يسير براحلته أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فإذا أخلص المؤذن لله ولم يأخذ على أذانه أجرا كان أجره عند الله أعظم وفضله أتم وأكمل. وينبغي للمؤذن أن تتوفر فيه الصفات، فلا يصح، فينبغي أن يكون مسلما، فلا يصح أذان الكافر، لأن الأذان عبادة ولا يصح من الكافر. وكذلك أيضا أن يكون عاقلا، فلا يصح أذان المجنون. وينبغي أن يكون أذانه مرتبا، فلا يصح الأذان منكسا بتقديم جملة على جملة، بل ينبغي أن يكون مرتبا بترتيب الشرع، لأنها ألفاظ تعبدية، فلا يصح أن يقول أشهد أن محمد رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصح أن يأتي بالشهادتين قبل التكبير في أول الأذان وهلم جرى في بقية ألفاظ الأذان. كذلك ينبغي أن يكون أذانه متواليا، فلا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل مؤثر، إما بكلام كالسب والشتم فيبطل أذانه والغيبة ونحو ذلك من المحرمات، أو يفصل بفاصل طويل مؤثر يخرج به عن كونه أتم متما لأذانه. ومن الشروط التي ينبغي أن يكون أن تتوفر في المؤذن أن يكون عالما بالوقت، فالمؤذن الذي يجهل مواقيت الصلاة يوقع الناس في الحرج ويعرض صلاتهم وصيامهم للبطلان، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بكونه مؤتمنا، كما في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا عن أبي هريرة الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، لأنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، الأول الصلاة والثاني الصيام، فإذا لم يكن ضابطا للوقت ضيع على الناس صلاتهم، لأن هناك المعذور كالمرأة والمريض بمجرد أن يسمع الأذان يصلي، فإذا كان المؤذن لا يحفظ الوقت ويؤذن قبل دخول الوقت ربما صلى هؤلاء مباشرة بعد الأذان، وهذا هو الأفضل والأكمل للمريض والمعذور أن يصلي بمجرد أن يدخل الوقت، لأنه ينال فضيلة أول الوقت إلا في صلاة العشاء، فالأفضل تأخيرها كما تقدم معنا في المواقيت. فإذا كان المؤذن يؤذن ويضبط الوقت فلا إشكال، وحينئذ يتحقق المقصود الشرعي. كذلك أيضا ينبغي أن لا يكون في أذانه لحن محيل للمعنى، أن يكون هناك لحن محيل للمعنى، فإذا كان في أذانه اللحن المحيل للمعنى بطل أذانه، كقوله أشهد أن محمد رسول الله، وكقول بعضهم أشهد أن محمد رسول الله، فهذا لحن محيل للمعنى، وكقوله في الأذان الله أكبر، فأكبر هو الطبل، فخرج عن كونه صفة لله أكبر إلى مسمى هو الطبل، فنص طائفة من العلماء على بطلان الأذان بهذا التحريف. وينبغي عليه أن يحافظ على ألفاظ الأذان ويأتي بها على الصفة الشرعية، وينبغي أن لا يتولى هذه الشعيرة الجهلة والعوام، فالبعض جريء بمجرد أن يأتي وقت الأذان يقوم يؤذن وهو لا يحسن ألفاظ الأذان، فعلى المسلم الذي يريد فضيلة الأذان أن يعرض أذانه على أهل العلم وأن يتأكد من صحة أذانه، فاللحن الفاحش المؤثر في الأذان هذا يوجب بطلانه، ولذلك يأثم ويتحمل المسؤولية في أذانه، فعلى المؤذن أن يتقي الله إذا كان أذانه فيه خلل يصحح هذا الخلل. ومن ذلك التطريب والتلحين في الأذان حتى يخرج ألفاظ الأذان عن حقيقتها، كقوله أشهد أن محمد رسول الله، فهذه الحروف التي تزاد في المدود والتي تخرج الكلمة عن حقيقتها مؤثرة في الأذان، فينبغي للمؤذن أن يضبط أذانه. وعلى الأئمة وطلاب العلم مسؤولية أمام الله إذا سمعوا أمثال هؤلاء الجهال أن يعلموهم وأن يبينوا لهم الخطأ. بعضهم يقول حي على الصلاة، حي ليست كحية، حي أي هلمة وأقبل، وأما حي فهذه ليست على اللفظ الوارد الشرعي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تخل باللفظ الوارد، لأن ألفاظ الأذان تعبدية. فينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة أن يتفقدوا مؤذنيهم وأن يعهدوا بهذه الشعيرة لمن يحسنها، وإلا فقد غشوا ولم ينصحوا لعامة المسلمين وأئمتهم. وقد تساهل الناس كثيرا في هذه الأزمنة، فينبغي المحافظة على هذه الشعيرة وضبطها وإتقانها. والأذان الوارد الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به إعلام الناس، فهو وسيلة إلى الصلاة. ومن هنا كما أن هناك شروط ينبغي توفرها، هناك أمور يستحسن وصفات يستحسن وجودها في المؤذن، كأن يكون أذانه نديا وأن يمد الصوت فيكون مؤذنا صيتا بحيث يبلغ صوته المدى البعيد، خاصة إذا لم يوجد هناك مكبر للصوت. ولذلك نص الأئمة على أن من الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن أن يكون صيتا وهو نداوة الصوت، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد لما أخبره بالأذان: قم فألقه على بلال فإنه أمد منك صوتا، وفي بعض الروايات أندى وأمد منك صوتا. فالمؤذن الذي أذانه يبلغ وصوته قوي بحيث لا يؤذي الناس ولا يزعجهم فهذا أفضل وأكمل، فيراعي المؤذن ذلك. ولا شك أن الأذان له فضل عظيم، ويكفي من فضله أن الشيطان يفر من الأذان. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن تولى الشيطان وله ضراط حتى يبلغ فج الروحاء. وفج الروحاء في القديم على مسافة السفر من المدينة، وهو الذي يسمى الآن ببير الراحة، فهو فج الروحاء، لأن المنطقة ثم منطقة جبال، فإذا جئت إلى هذا الموضع صار كالفج يتسع قليلا فيقال فج الروحاء. وهذا الموضع أكثر من 60 كيلو عن المدينة في القديم قبل اتساع العمران. فانظر رحمك الله إلى شدة وطأة الأذان على الشيطان، فهذا من فضائل الأذان وعظيم ما جعل الله فيه من الخير. ولذلك إذا سمعت الأذان وجدت السكينة، وكيف لا يجد المسلم السكينة بأعظم كلمة قامت عليها السماوات والأرض، وهي شهادة التوحيد لا إله إلا الله ينادى بها. ولذلك لا يعرف فضل الأذان إلا من سافر إلى البلدان التي لا يؤذن فيها، فإنه إذا حضر وقت الصلاة أحس بوحشة غريبة، لأنه ألف في مواقيت الصلاة تلك الراحة النفسية التي تفر معها الشياطين من ذكر الله عز وجل. والأذان لا شك أنه إذا وفق الإنسان للقيام بحقه وحقوقه فأجره عند الله عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب. واختلف العلماء لو تعارض عندك الإمامة والأذان فتوفرت في الإنسان صفة الإمامة وتأهل لها، وتوفرت فيه صفات المؤذن وتأهل للأذان، وخير بين الأذان والإمامة، فهل الأفضل أن يصير إماما أم الأفضل أن يصير مؤذنا؟ والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الإمامة أفضل، لأنها هي التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولخلفائه الراشدين من بعده، ولأن الأذان وسيلة، وأما الإمامة فإنها متعلقة بفعل الصلاة التي هي المقصد، ولا شك أن فعلها أعظم أجرا. ومما يدل على فضلها ما ثبت في الصحيح عن النبي، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته فإنه من طلبه الله بشيء من ذمته أوشك أن يكبه في النار على وجهه. فإذا كان هذا الفضل العظيم لمن شهد الصلاة مع الجماعة، فكيف بالذي يقيمها وهو الإمام؟ ثم إن المؤذن، لو قال قائل إن المؤذن يقول ألفاظ التوحيد والشهادة، نقول هذه عبادة، والإمام يخطب ويعلم الناس ويوجههم، وهذا علم، والعلم أفضل من العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهذا كله يدل على فضيلة الإمامة، فالإمامة شأنها عظيم، فمن وفق فيها لإحياء السنة وإماتة البدعة وتعليم الناس وتوجيههم الخير فهو قائم بسنن النبوة، ولذلك فضلها أعظم، ويكفي أن الله اختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما ما يحكى عن عمر قوله لولا الخلافة لأذنت، أراد به أن يبين فضل الأذان، وليس معناه أن الأذان أفضل من الإمامة، وإلا لقال لولا، وإلا لبين رضي الله عنه وأرضاه أنها أفضل من الإمامة، إنما قال لولا الخلافة، أي لولا شغلي بالخلافة لأذنت. وعلى كل حال فالنصوص واضحة في الدلالة على فضل الإمامة بالناس، وأصول الشريعة تقتضي تفضيلها على الأذان. يقول المصنف رحمه الله: باب الأذان. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هديه وسنته في التأذين للصلاة. إذا قيل باب الأذان فإن هذا يشمل الأذان والإقامة، ولذلك الإقامة نوع من الأذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا، وإن قيل على سبيل التغليب، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة. فالمراد أذان الأول وأذان الإقامة. وشرع الأذان بالمدينة، وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم وهو الصحيح، ولم يكن مشروعا بمكة لوجود ما يمنع منه. والأصل في مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله رضي بن زيد رضي الله عنه شاور الصحابة كيف يجمع الناس للصلاة، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فرأى رجلا ومعه ناقوس، فسأله أن يعطيه الناقوس، فقال له الرجل: وما تفعل به؟ قال: أؤذن به للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه ألفاظ الأذان. فلما استيقظ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه رؤيا حق. فبين أنها ليست من الشيطان، وإنما هي رؤيا من الملك، وأن الذي رآه ملك، وأن الشخص الذي كان معه الناقوس ملك من الملائكة، وهذا هو شأن الرؤيا الصالحة، أنها الملك، لمة من الملك يري الله بها عبده ما شاء. ثم قال لعبد الله بن زيد: قم فألقه على بلال، أي ألقي ألفاظ الأذان على بلال. فلما أذن بلال سمع عمر رضي الله عنه أذانه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه رأى مثل ذلك. وهذه القصة هي الأصل في الأذان، وإنما وقعت في المدينة، لأن عبد الله بن زيد الأنصاري من أهل المدينة، ولذلك الأذان في أول مشروعيته كان في المدينة ولم يكن في مكة. ثم الأذان له صفتان: أذان بترجيع وترجيع الشهادتين، وأذان بدون ترجيع. فأما الأذان الذي بدون ترجيع فاختاره طائفة من العلماء وهو مذهب الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وهذا الأذان بدون ترجيع 15 كلمة، 4 تكبيرات في أوله، وأربع للشهادتين، وأربع للحيعلتين، وثلاث منها التكبير مرتين، ثم قول لا إله إلا الله في خاتمة الأذان. هذه 15 كلمة. وأما صفة الترجيع ففيها وجهان: الأولى التي ذكرناها بدون ترجيع هي أذان بلال رضي الله عنه في المدينة، ودل عليها الحديث الصحيح وصححه الإمام البخاري والذهلي، شيخ الذهلي، وكذلك أيضا غيرهم من أئمة الحديث والشأن، وفيها حديث عبد الله بن زيد على الصفة التي ذكرناها. وكانت أذان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يؤذن بها بلال رضي الله عنه وأرضاه. وأما الصفة الثانية وهي الترجيع فهي أذان أبي محذورة وثابتة في صحيح مسلم. والقائلون بالترجيع بتفضيله له صورتان: الصورة الأولى بتربيع التكبير في أول الأذان فيكون المجموع 19 كلمة، وأما الطائفة الثانية فتقول بالتثنية، تثني ألفاظ التكبير في أول الأذان وتقول بالترجيع فيكون المجموع 17 كلمة، وهو مذهب المالكية، الأول للشافعية والثاني للمالكية. وهذا في الحقيقة كله ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، ثم يرفع صوته يسمع به نفسه ومن هو قريب منه، ثم يرفع بعد ذلك صوته كالمؤذن المعتاد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فكأنه رجع للذي قاله، أي أعاده مرة ثانية. وهذا الترجيع علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه حينما رجع من غزوة تبوك. كان أبو محذورة رضي الله عنه جميل الصوت، وأذانه كان من أجمل ما يكون. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سمع من غزوة حنين بالطائف، سمع أبا محذورة وهو مع أصحابه يتناول بعض ألفاظ الأذان، وكان صوته جميلا، فناداه ودعاه وألقى عليه ألفاظ الأذان فأذن بالترجيع. فلما أذن بالترجيع في بعض الروايات في السنن ألقى عليه صرة فيها فضة، وهذا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا كانت الأجرة للمؤذن من بيت مال المسلمين رضخا ولم تكن كإجارة فإنه يجوز ولا بأس ولا حرج. فلما علم أبا محذور الأذان على هذه الصفة، من العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تكون هذه الألفاظ في الأذان كما يقول الحنفية، وإنما أراد أن يستقر الإسلام في قلب أبي محذورة، ولذلك ردد عليه الشهادتين مرتين دون بقية ألفاظ الأذان، مع حاجة الناس إلى الدعوة إلى الصلاة بالتكرار أكثر. ومن هنا قالوا إنها مقصودة لأبي محذورة في خاصة نفسه، وهذا مذهب الحنفية الذين يرون أن الترجيع بدعة، ويرون أنه يقتصر على ألفاظ الأذان بدون ترجيع. والجمهور جمهور الأئمة على أن الترجيع سنة، وأنه نوع من أنواع الأذان، وهو الصحيح لظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رجع أبو محذورة وحافظ على الترجيع، وبقي الترجيع بمكة في عهد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم ينكر عليه، فدل على أنه سنة في الأذان. وبناء على ذلك قرر جهابذة العلماء كما نص عليه الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والحافظ بن حجر وكذلك غيرهم من العلماء أن الخلاف هنا خلاف تنوع، وأن الشريعة جاءت بهذا الوجه وبهذا الوجه، فمن أذن بترجيع لا ينكر عليه ومن أذن بدون ترجيع لا ينكر عليه، لأن الكل صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل مكة يرجعون، وأهل المدينة محافظون، كانوا محافظين على أذان بلال رضي الله عنه. والذي يدل على ترجيح أذان بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إلى مكة في العمرة والحج يجعل بلالا مؤذنا، وكان محافظا على هذه الصفة، فدل على تفضيل هذا الأذان لأنه أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمكة. فلو كان الترجيع أفضل فكان أذان أبا محذورة على الأقل في مكة له. قد ثبتت الأحاديث الصحيحة على أن الذي كان يؤذن في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لمكة هو بلال، كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وفيه قوله: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فدل على أن أذان المدينة هو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في المدينة وفي مكة. فدل على رجحان مذهب من يقول إن الأذان بدون ترجيع أفضل. وعلى كل حال الخلاف خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، وبإذن الله عز وجل نكمل بيان مسائل الحديث في المجلس القادم بإذن الله تعالى. شكرا.